الباب التاسع عشر بعد المئة، باب الخروج إلى البيع. البيع في الأصل هي كل سبب يتعاطاه الإنسان للحصول على ما يعتاش به، فسواء كانت مهنة أو نجارة أو زراعة أو نحو ذلك. ثم غلب استعمال هذه الكلمة على القرية التي هي موضع للحرث وللزرع، والمقصود هنا بالبيعة هي النخيل والمزرعة.